لو يقول له هذا ايش كان يبغى منك؟ ايش كان يقول لك؟ كذا كذا ايش يبغى منك؟ ايش يقول لك؟ كذا كذا يا رجال الله يبعدنا عن الحب والله العظيم الله يبعدنا عن الحب والله العظيم قد ما انه الحب يعني شيء كويس بس مو احنا مثلا نقول لك في زمن ما في حب لا الحب موجود بس اللي يتوفق اللي يتوفق بعدين احنا يعني في زمن والله في فتن فاهم علي؟ يعني الواحد اذا ما حب صار معجب اذا ما كان معجب صار يعني عنده شهوه اذا ما كان عنده شهوه يعني صار عنده حب يعني اظهار النفس يعني مثلا واحد لا تقريبا اظهار النفس هذه كثيره يعني شخص مثلا الله رزقه مثلا عضلات واحد رزقه الله فلوس واحد رزقه الله وسامه تلقى يستعرض بجمال وهذا يستعرض بفلوس يبتل الناس فاهم علي؟ ايوه وبالعكس الحرمه يعني تلقى الله رزقها جمال ولا رزقها شيء ولا رزقها فلوس ولا رزقها طول ولا رزقها اي شيء تقعد تعذب خلق الله تمشي وتمشي انت طيب ايش ايش اللي استعرضته عشان خليت الاثنين يحبونك هذا؟ لا لا لا بس يا اخي والله يا اخي انت يمكن لا انت بعدني على الاسئله الشيء اللي في راسك ما يمسح شوف انا مهما لفيت ودرت على طول ترجع له يوتير بقول انا بقول يا اخي لا انت في حاجه مره قلت لي عليها وانا يمكن انا ما ركزت فيها يعني هو انا ما احب اركز فيها اصلا انا كذا عادي اقوله ولا ما اقوله اشوقك وغض طرفي ما ادري جارتي فين هجاري استغفر الله لا ايش اقول لك انت تقول لي يا ذاك انا قلت لي سراج انت يعني زي ما الحين قلت لي تتوقع ان انت تشوف في ناس مثلا حابين تعرف عليهم وانا ما تعرف عليهم او مثلا ناس بيتكلم معي انا سحبت عليهم كثير انا اشوفك والله كيف كثير انا يا اخي والله ما احس كيف يعني انت مثلا يجلس معي وانا ما ادي وجهي يعني لا بس ايش انا اقول لك كيف مثلا انت الحين تتكلم مع واحد ها شو تقول له يلا لا عندي محاضره فهمت كيف هذا الواحد كان يبغى يستمر معاك في الكلام وياخذ ويعطي ما عنده مشكله شو كذا انت سحبت فهمت كيف بعدين يجي يقول لك خلينا نتقابل بعدين يسألك أسئلة يقول لك فاضي الآن عندك محاضرة بعدها زي كذا وانا ايش اقول ما ادري عندك يعني يسألك أسئلة زي كذا فاضي بعدها ايش عندك اليوم ايش زي كذا أسئلة زي كذا فهمت انت تحسب انه ايش بس سؤال روتيني في الجامعة كذا ايش عندك ايش عليك مدري ايش ايش الدكتور اللي عندك مدري ايش فهمت كيف؟ طيب زي كذا هو يمكن قصده انت كيف فهمت القصد الثاني؟ يمكن هو كذا قصده ولا انت حسيت يعني شعرت بشيء؟ لا انت قلت لي انه حسيت في ناس بيكلموك مو يكلموك لا الكلام ما بدك تشك فيه لكن ايش؟ يبغى ريليشن شيب علاقه يبغى ايش؟ في شيء بينك وبينه فهمت كيف؟ انا ما قلت هذا اشياء شفتها انا على قصص كثيره تحكيني اياها مع الاشخاص يعني مع الاشخاص مع انت مواقف ما حكيتك عاد لا تحكيني قصص دائما والله دائما تحكيني قصص اوريك الشخص كمان توريني ما توريني المهم ما فرقت هي المواقف نفسها فهمت كيف والله صح شوف انا اقول يعني ما ادري بس يا اخي الواحد ايش يسوي ايش حياته يعني انا فاهم والله ايش حياته ولا افكر اللي بيصاحب صاحب يعني اذا انا واحد مثلا اوكي شافني انا مثلا اتخيلني انه انا كويس ويبغى يصاحبني والله يقدر يصاحبني انا ماني شايف نفسي على الناس ولا اني انا مثلا انا احسن من غيري انا بس هو شكله حس انه صعب حس انه صعب يمكن والله ما ادري فاهم علي هو حس انه صعب لكن انا اقول لك يمكن في التحضير ايوه يمكن في التحضير ما كنت ادي احد ادرس كذا انا اجي كذا اقول بس بدرس واخرج لا ابغى اي حاجه فاهم علي اختلف تفكيري من دخلت التخصص صار وضعي عادي اداوم اتعرف على الناس الاول لاني قلت يا عمي عسانا ما تعرفت على احد هيك في دوام كنت اصلا اداوم اجي من الدوام على الجامعه كنت على طول انا اجي تعبان وماني فايق لي كلام في الفاضي فاهم كيف؟ حتى كنت ما اصدق الله يجي البريك اروح ارتاح شويه اشرب لي حاجه اكل لي حاجه اروح اصلي يا دوب كان في وقت اتذكر كان بريك 10 دقائق كلاس بريك 10 دقائق كلاس تمر الايام يعني. طيب انت حصيلتك الصحب، حصيلتك ثلاث سنوات في الجامعه، حصيلتك اقصد حصيله الصحبه، كيف تشوفها؟ كيف تقيمها؟ كيف من خمسة الصحبة ولا حصيلتك كيف؟ حصيلتك الصداقية الصحبية من ناحية العدد ولا من ناحية القيمة النتيجة الجوهر يعني في الجامعة؟ أنا إيش أضفت لأصحابي أو لا أنت إيش اكتسبت؟ إيش اكتسبت من ناحية صداقية، من ناحية تعارف في الجامعة؟ والله تعلمت، كيف تقيمها؟ تعلمت شيء كثير يعني. أنا أقصد مكسبية الأصدقاء والتعارف، هذا هو. سيبك انك انت تعلمت اشياء واكتسبت خبرات، سيبك من الاشياء هذه. الحين انت لما يجيك كم كسبت فلوس يقول لك تقول لي والله كسبت 500 ريال الشهر الماضي، هذا كله زي كذا في الجامعه. ثلاث سنين ترى ما هي سهله. ثلاث سنين ايش معنى؟ كم مروا عليك ناس كثير؟ الترم الواحد يمر عليك خمسه كلاسات، وكل كلاس يختلف عن الناس اللي فهمت كيف؟ يعني ناس كثيرين مروا عليك، شخصيات كثير مروا عليك. ايش حصيلتك انت اكتسابك للصدر يعني اكتسابك يعني ثلاث سنوات هذه؟ هل تحس انه يعني ايش ما في، ولا تحس انه في كم قيمه من خمسة؟ والله لو بقيمها يعني دقيقه خلينا افكر كذا شوي لا جد والله خلينا افكر يعني. سؤال ما توقعته؟ لا مو ما توقعته، سؤال جاي كيف يعني غلط. لو افترضنا يعني في الثانويه ما شاء الله الى اليوم في ناس معاك. ايوه لو جيت احسبها ادي 2.5% من خمسة، يعني النص. النص او اقل كمان، اثنين. اي لانه انا اقول لك تحيه يعني، شوف صل على النبي. شوف انا اول ما دخلت تخصص ما كنت معروف، تمام؟ كنت امر على الناس اللي كان سلام عليكم يعني، شخصيات كثير كذا، صحبه. خلاص انا قلت لك الحصيله كلها. دقيقه انا فاهمك، اختلف الوضع لما انت الحين مثلا اخر ترمين مثلا بعضهم عرفوا مثلا انا ما شاء الله اجيب درجات كويسه مثلا زي كذا. انا ما اتكلم عن اشياء يعني، صاروا اللي تعرفوا علي تعرف ليش المصلحه مو كل يعني. انا اديك حاجه بقول لك، سيبك من الاشياء اللي انت ما حبيتها، الاشياء اللي انت كسبتها يعني ايش؟ اشياء حلوه كسبتها قلت ايش كويسه لي. لا تقول لي والله الناس جاوني عشان والله 2.5 او اقل كمان. 2.5 او اقل. 2.5 ما يعني انا ما اشوف الجامعه يعني جيد جدا. اقل من جيد يمكن يعني. تعال انت الحين قول لي مين في الجامعه شخص انا يعني مره اعزه او اكلمه او اقابله؟ ما في احد الا انت. بس قول لي سيبك. عارف انا سالت فيصل لما تعشينا قلت له انت يعني تحضيري نفس سؤالك هذا، مين يعني مو نفس السؤال بس يعني اقول لك مين الصداقات اللي مريت عليها وزي كذا، مين يعني في التوب؟ قال لي سراج. فهمت كيف؟ قلت له مين كمان؟ قال لي والله في ناس تحت محمد بيبير وداني يعني كذا ناس، بس قال لي والله في التوب سراج. سامحني انت قاعد تمسخر علي صح؟ اقسم بالله ما اكذب عليك، والله ما اكذب عليك يا اخي. صدق فيصل سبحان الله يعني، والله ما عمري فكرت يعني في او فعلا يعني صحبتنا مع بعض الا بعد ما انت كلمتني يعني ذاك اليوم. عين يعني كانك نوحتني، كانك قلت لي سراج ترى هذا صاحبك برضو. ليه طيرت نعمة الله يا اخي؟ والله انت السوق، استغفر الله العظيم. الله حرام عليك سوقه انت والله العظيم. ترى ما يعني ما كنت يعني، لكن والله هو فيصل مطلوب منه كل خير، بس هو كمان يعني بعيد عن الجامعه، مو معنا في الجامعه. كيف يا رحمة صاحب والله هذا هو بحياه وانا بحياة. انت مره كلمتني قلت لي الانسان لا يتعذر دائما، الاهتمام اذا فيه اهتمام هو فيك دائما. انت قلت لي ايوه في اذا انسان اعطى شيء اولويه خلاص ما في شيء ايوه يعوقه، ما في يعوقه. ايوه انت بترد على نفسك، كلامك يرد على نفسك من اي ناحيه؟ انت تقول لي والله هو بعد عن الجامعه وهو يعني هو مثلا انا اقول لك ما يجي الجامعة، هذا كله كلام. انا اقول لك انا اعترضت لك كلام، قلت لك افرض انا ما واحد كويس بس انا ما عمري حطيته في عقلي. افرض انا ما كنت في الجامعه، افرض انا ما سجلت معاك محاضرات، ما سويت كلاسات ولا ما كان يمكن تطور علاقتنا، ما كنا نعرف بعض. شفت كيف الظروف تحكم؟ اي لكن انت ما تقدر تتحكم الظروف. كيف يعني الظروف؟ ظرف انه ايش انا وانت، انت اعلام وانا ظروف، انا جمعتنا لا لا إيه. انت اعلام، انت اعلام وانا انجليزي، في مواد مشتركه بيننا في الكليه، قدرنا نسجل مع بعض، فهمت؟ سرنا مع بعض، فهمت؟ لما قدرنا نظبط وضعنا. ايوه زي كذا. ايوه لا ليش؟ لانه انا وانت يعني كنا منتبهين لبعض. يعني لما بدات تتطور العلاقه انا كنت منتبه وانت منتبه. يعني لكن هو مثلا لو صرنا هو كان يعني بدات تتطور علاقته من ناحيته، مثلا كان مثلا متامل انه مثلا تطور علاقتنا، وهذا شيء ايجابي حلو يعني، فهم علي؟ يمكن التمس فيه شيء كويس، او مثلا شاف فيه خير في شيء معين وحب انه يتطور، بس انا من ناحيتي ما كنت منتبه لهذا الشيء. ولحد انت شوف تعرف متى تنتبه؟ متى؟ لما واحد يديك كلام حلو. لا مو ده، لما واحد يلمح لك والله جد، بس هو ما عمره يدنا كلام حلو. عشان كذا انا في البدايه كنت المح لك اني انا احترمك واني انا اقدرك، وانك انت يعني كنت امدحك يعني، انت ما في منك وانت زي كذا، فهمت؟ وانا عارف انك كنت قاعد تسليك لي. والله والله كنت استغرب اقول يا اخي ايش قاعد تسليك لي. تضحك ها؟ يعني انت تديني كاش تقول لي كل هذا كلامك؟ لا لا لا ودي. لا لا شوف شوف لا والله شوف انا اقول لك حاجة. انا اول ما كنت اعرفك انا شوف شوف اقول لك حاجة. أنا والله بقول لك حاجة. قول قول قول حاجة يا اخي. الانسان لازم في بعض الاحيان لازم يكون شجاع، ولازم يتشجع، لازم يكون جريء. والله عمرك ما حتحب واحد، ولا حد حتطور علاقتك معاه، ولا حتصيروا مع بعض كويسين وحباب، الا انت تشجعت وبدأت يعني تظهر الشيء اللي انت حاس فيه او اللي انت شايفه. والله لو خبيت في قلبك ما هو ما يفهم ولا انت تفهم، وما حتستفيد شيء. لكن انت لازم تتشجع. اوكي فشلت في الاولى، حاول الثانيه، بعدين انت والخيار لك، تبغى تسحب تبغى، لكن انت ما في سويت شيء. اللي عليك ايه. لكن الانسان اذا خبى اللي في باله ترى ما حد يلوم، ما حد يلومه الا نفسه. شوف انت لو جيت في التحضير يعني ايام التحضير جاء احسن، قال لي مثلا مين تتوقع راح تصاحب احد في الكلاس يكون فيه؟ انا لو جيت على نفسي كنت يعني لو اتوقع اني بمشي احد ما اتكلم معه، يمكن مع محمد الغامدي، مع فيصل، مع الفلاتة، بس معك انت يعني ما يعني ما كنت اتوقع. متى اتوقع انه يعني انا تغيرت نظرتي لك؟ مره تغيرت نظرتي، وصرت افكر فيك يعني يا اخي هذا يعني ليه سوى زي كذا؟ ايش زي سوى زي؟ ايوه متى؟ يوم ايش انت كنت دائما تسالني، ما كنا اصحاب بس كنت دائما تسالني على ايش، تحس ان اسئلتي ما هي طبيعيه زي اي واحد. ايوه لا كنت تسالني على مثلا الدرجات، انا كنت يا اخي ايش له ذا، ايش له صراحه الدرجات، بتقول لي كم جبت، كم في هذا. والله بعد. بعدين كان كون راح نختبر احصاء او لسه ما اختبرنا ولا ماده، انا اظن سالتك سؤال على الاحصاء او انا طلبت منك مساعده زي كذا، انت اهتميت مره. اهتميت متى؟ يوم انا طلبت منك المساعده انك تساعدني انه اذاكر او انه ابغى ملخصات او انا ابغى افهم حاجه، قلت له خلاص نتقابل ونذاكر. قلت له طيب يلا. اصلا فرحت وقتها انا لا لا انا خليني اكمل لك. فبعد ما مثلا جاء الاختبار الاول، اختبرنا وانت يعني جيت من بيتك من بعيد وقعدنا وقت وانت قاعد تفهمني، يعني انت كنت كان زي انت زي المدرس، حسيت اني مخلص. لا يعني كانك انت مدرس وانا الطالب، يعني مو مثلا صحبة هذا متعلم ده متعلم يراجعوا مع بعض، لا كانوا انا ماني متعلم وانت المتعلم قاعد تعلم. طب هذه فيها شيء عادي ولا هذه فيها يعني تفضيل منك لي؟ فاستغربت يا اخي هذا الحين يعني اعطاني، مو استغرب يعني قدرت الشيء هذا، مو يعني انسان ضيع شيء من وقته وجاء يعني مسافه ويعلمني ودرسني. قلت يا اخي بعدين اتكررت المره الثانيه دوري الثاني، بعدين اتكررت كمان في النهاية مزبوط، بس هذه الاشياء يعني اكدت لي قالت انه يعني ايش انه هذا الشيء يعني ما يعني مو اي واحد يقدر يسويه، الواحد يقدر مثلا يمر من شارع. والله جد ايوه يا رجل انا اعرف ناس يحبون يساعدوني، بس والله فتره من فترات حسيت اني انه يعني ايش اني ضايقته، لما تكثر عليه والله تحس انه ايش انه يطفش خلاص يطفش. ايوه بس انت تقول له والله معليش معليش انا اسف، بتقول له كذا تحس انت. بس انا الحمد لله كانت طبيعتي في الجامعه خدوم، كنت اخدم يعني ايش وترجع لك هذه الحياه. اي كنت احب اخدم اي احد ما يعرف شيء ما يفهم شيء. فهم كيف؟ والله من بعد كلام اوكي كذا شوي شوي لين متى. بس تعبتني في البدايه كان مخك شوي مقفل. والله لا جد والله انا كان انا سويت فيه زي كذا فتحته جد والله والله كان مخي مقفل في الدراسه. انت تشوف مخي مقفل في الدراسه؟ ها تشوف مخي مقفل لما اجي اذاكر معك ولا لا؟ لا لما تذاكر معايا اوكي. يعني انت احيانا لما تجلس معايا احيانا بالك برا بالك مو معايا. بس انت لو جلست خليت مخك معايا وتركيزك معايا صدقني حتمشي تمام حتفهم. بس انت كذا يعني ايش احيانا افكرك ها اقول لك يا سراج ايوه زي كذا يعني ايش كانك ايوه ايش سرحت كان سرحت كانك سرحت فتره كانك سرحت كذا برهه من من الزمن. ايوه فهمت كيف؟ بس سبحان الله تجري الرياح بما لا تشتهي السبل. وانت ما يعني انا اذا بمدح ترى ما امدح زوج انا مستحيل امدح زوج لكن انا والله ما عندي مشكله اي لكن انا عن نفسي ما احب امدح احد بوجهه والله امدحني لكن يعني واجب اني يعني اقول الحق والحق والله اقوله. يعني انا دائما يعني مثلا مع ابوي تصير لي مشاكل مع ابوي ليه؟ عشان كلمه الحق وشيء انا مالي صلاح فيه. بس مثلا ابوي يقول لي عنه كذا انا اشوف انه هذا ابوي قاله غلط فاهم علي؟ ان شاء الله ربنا لا يلومني ويعتبرني هذا من العقوق. لكن ابوي يقول له لا ابوي هذا كذا غلط لا تسوي زي كذا لا كذا غلط ما هذا حرام. فابوي يزعل مني يقول لي ليش انت قاعد تقول زي كذا؟ انت ايش لك؟ قلت له لا ابوي يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا شهداء يعني قوامين بالقسط شهداء على انفسكم او شهداء على انفسكم او الوالدين او الاقربين. يعني هذا يعني من امر من الله اي قول الحق اي يعني انا مثلا اديك هرجه مثلا ابوي عصبي شويه مثلا احيانا مثلا اعصب على اخواتي مثلا او اعصب على شيء تافه انا ماني صلاح فيه على اي احد طلعنا من الجو هذا بالله اي جو الاسري هذا لا تدخلني فيه الله وانا ما والله ما استحي بعض الاحيان اخش يعني تسمعني اشياء وخصوصيات لا مو ما بس ما بدخل بس اقول لك مثلا يقول يزعل مثلا من حاجه زي كذا فانا ما لي صلاح يعني يا رجل يعني والله مو بس ابوك كل الناس اي فاجي اقول لابوي لا ابوي انت ليش زي كذا ابوي يزعل يزعل مني ليش يقول ليش انت تدخل فيا تقول لي هذا ترد قدامه لا مو قدامه عشان لا احرجه خلاص يعني لا احيانا مثلا اضطر اقول ابوي خلاص ابوي ما ينفع احنا قدام ناس زي كذا ما ينفع زي كذا يزعل تعلمني انا ابوك تعلمني بس بعدين ابوي لما نهدي يقول لي كلامك صح بعدين ابوي لما نهدي يقول لي صح كلامك صح اوكي طب وفيصل ايش ذنبه؟ مين فيصل؟ فيصل الصادي ها؟ فيصل الحربي؟ ايش به؟ يعني هو ايش ذنبه انت ما حسيت والله ما ادري عنه يمكن ما بين لي ها ما بين لي والله ما حسيت انا مره يعني يعني حتى لما بعدنا قلت يعني خلاص انا في طريق يعني نسينا بعض فهم كيف يعني خلاص ولا فكرت فيه يعني. بس يعني كذا يمكن بدأت اعيد النظر فيه يعني مو من ناحيه ان الانسان يعني اوكي قدرني واحترمني زي كذا لازم اقلها شويه ابادل الشعور هذا ما شاء الله اصيل اصيل ولد اصيل اصيل ولد اصيل لو انت انا وفيصل طالع مهما كان ايش بنتقابل ما راح نتقابل اذا تقابلنا في تمارين نعمه انا وفيصل اذا تقابلنا في تمارين نعمه بعدين جاء كلمني حاجه قال لي انا مجدي عندي مشكله مع نفسي ايش قال لي قلت له ايش قال لي والله انا ما عندي انا مشكلتي ما اقدر اتواصل مع اللي اعرفهم مع اللي يعني انا صاحبهم ما اقدر ايش يعني مثلا ما احب اتواصل معهم مو ما احب يعني عندي الاتصال ضعيف مره يعني مثلا يقول لي ما اقدر اتصل عليهم حتى لو اتصل مش اقول لهم ما في اشياء اتكلم فيها وزي كذا فهمت كيف ما يعرف يعني يتكلم ما يعرف يعبر عن اراء وسوالف وزي كذا يعني ويقول لي ايش صعب اتكلم مع واحد اتقابل مع واحد صعب لازم اتقابل مع مجموعه اعرفهم ايوه هروج وتشارك بس يقول لي لما تقابل مع واحد هذه صعبه علي ما اقدر حتى لو اتكلم الجوال ما اقدر ما يعرف ايش يقول ما يعرف يتكلم فهمت كيف غريبه يا اخي جد حتى انا زمان ما كنت كذا يعني، كنت صعب اطلع مع واحد واحد بس ها، ولا اروح اتعشى لازم مجموعه، لاني ما عندي ما عندي ما عندي ما اقدر اكسر حواجز مع واحد. نو هاف جود كوميونيكيشن. ايوه ما اقدر اتواصل مع واحد لان الواحد صعب. صح. فشوف انت مو مع اي واحد اطلع. انا الحين لو طلعت مع مثلا واحد ما اعرفه مين يطلع مع واحد ما يعرف؟ هو صح كلام مين يطلع، بس قصدي يعني لا اقصد يعني اقصد شوف يعني واحد ما تعرف ايش تقول ما ايش تقول له ولا ايش ايش تفتح معاه من مواضيع ايش تسولف معه. ايوه يعني فيصل ايش قال لي؟ قال لي انا مثلا اصحابي ما نعرف ما اعرف اقول للواحد يلا تعال نتقابل، يلا اذا في تمرين نتقابل ما في مشكله شيء سبب يعني، لكن تقول لي يلا وينك نتقابل طيب تعال نطلع تعال نشوف بعض، يقول لي انا ما ضعيف الشيء هذا. حتى لو انت قلت هو يعني هو يلوم نفسه هو ما يبغى يكون ضعيف بس هو يقول انا ضعيف. يعني انت لو تقول لي قلت لي فيصل الان جايك راح نتعشى سوا ضعيف الشيء هذا ما يقدر ما كبادره منه ما يقدر. اذا جت اوكي ها؟ اذا جت منه شخص ثاني اوكي ممكن ممكن ممكن لا بس اللهم من عنده مستحيل يقول لك تطلع منه يقول لك يلا اينه يعني هو حالته صعبه شوي يعني حالته صعبه بس يتعلم يدقدق في الحياه ويتعلم. هو قال لي يعني صارحني بعدين سالني قال لي بعدين سالني قال لي انت كم مره تكلم سراج الشهر؟ بالشهر؟ قول لي في الاسبوع في اليوم كل يوم تتكلم ما شاء الله. قال والله ضحكت ضحكت قلت ليش ليش تسال؟ قال لي كل يوم اكيد قلت له لا والله مو يعني يقول اسبوعيا شهريا. لا ما صدق. قال لي ما شاء الله انتوا كيف تتواصلوا؟ قول له كل يوم قول له كل يوم يعني ما شاء الله انت انت وهو صحبه فرديه عم تقول تقدروا تتواصلوا مع بعض وتقدروا تتكلموا وتقدروا تتقابلوا يعني هو يقول كيف يعني هذا الشيء ابغى اصير زي كذا كيف ما يقدر. بعدين ايش صار؟ فتح لي قال لي ايش؟ قال لي انا اتواصل مع ناس ما اعرفهم زي البيبي وزي هذا ومره واحد دق على كلمه وقال له تتقابلوا زي كذا يعني هو يحب يهرج مع ناس ما يعرفه زي السوشيال ميديا مجهولين. والله جو غريب هذا فهمت كيف؟ الجو ويحكيني عن واحد يقول لي والله يبغى يقابلني ويبغى يشوفني مول وكلمني ومدري ايه مره الجو هذا. قلت له طب انت مين اكثر تتكلم مع الناس اللي زي كذا ولا مع خيانك؟ قال والله خيانك ما اتكلم معه. ممكن هذا الشيء ياثر عليه؟ والله جد اكيد اثر عليه. ابغى نسوي عليه بحث دراسه. مرض التوحد؟ والله ضطرني ان مرت بجارك المهم بس كويس إن... والله شوف انا ايوه كويس انه لا لا كم لا انا اقول لك عن فيصل. فيصل الحين يعني هو طيب والله قاعد ماشي منه يقول لك الخير وترى من ذيك الايام يعني من ايام عرفته حسيت انه غريب يعني شويه. عارف ليه غريب؟ انا اقول لك ليش. لانه كان في حاجه غريبه ما نعرف يقول اشياء او يديك ردات فعل ما هي الحقيقيه اللي جواته. ايوه مثلا يقول لك ليش جاء مالي نفس تلاقيه هو له نفس بس ايش في شيء يمنعه ما تدري ايش مخ تفكيره. في اشياء يقول لك عليها ما ادري ايش عوه يا بالله علي بس هو يعني تحس انه هو يقول هذا الكلام بس عشان كذا يعني شكله مشي الموقف. ايوه بس هو يعني ما يعني على لسانه مو على قلبه. فهمت؟ الله يعينه والله. يمكن ما قد مر عليك ناس زيه. ما ادري زي هذه الحاله ما قد مر عليه. اقصد من الناس اللي يحبونك. تفكر ليش؟ قاعد اتخيل كيف اشكالهم يعني كيف كانوا يحسوا ما ادري. انت تشوف ان الناس اللي شوف اللي جو يعني جو عندك وحبوك ترى ما هم ناس بطالين. لا لا لا لا ما هم ابدا. وفي بطالين بس ما اكثر مو بطالين يا اخي زي راكان. راكان يعني انا قبل ما اعرفك انت يعني هو انا قابلت يوم الربع ما زدها اليوم الربع ما كنا سوا. فلما كنت اسالف معه هو قال لي صرا شوف انا وانت ترى ما كنا زي كذا مع بعض. قال احنا الحين انا عارفك انت تعزني وانا اعزك والله العظيم نفس المعزه حقت اول يمكن اكثر بس انا وانت ما صرنا نتقابل مع بعض كثير. انت انشغلت في حياتك وانا انشغلت في حياتي زي كذا هو الان ساب الشغل صار فاضي يعني اشغل وقته فاضي وانا شو بشغل يعني هو يعرفني هو من يوم يومي ترى انا زي كذا انا من يوم يومي زي كذا ايش صعب تقابلني مو صعب تقابلني صعب تلقاني فاضي اذا انا محظوظ كذا يعني انت كذا ربنا يحبك اذا اذا اذا انا افضل من 75% من الناس غيري انت افضل من 99 من الدنيا كلها دي جد والله والله يا عذيب شوف اداره لو غيري قال لك تعال والله شوف انا اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اليوم كان في واحد من الشباب متواعد معايا نفطر سوا ويوم السبت واحد متواعد معايا نفطر سوا والله العظيم والله العظيم وفي واحد يوم الاثنين فطور جماعي مع شباب كذا نعرفهم كانوا شغالين معنا والله ما رحت والدوام كان يوم الثلاث الماضي اللي هو امس فطور ما رحت والله العظيم جيني شكلي بس ايش انا مشغول في يعني اشياء اهم من كذا فهم علي والله العظيم يعني امور يعني انا اوكي برضو عندي ظروف يعني انا ماني انسان فاضي انا عندي مشاكل مع اهلي انا عندي يعني اروح بيتين يعني انا خمس ايام هنا ويومين هنا او ثلاث ايام هنا واربع ايام هنا يعني ماني مستقر في مكان واحد اذا انت طفل ايه اذا كذا انت طفل لا ما كيف الطفل هو اللي خمس ايام هنا ويومين هنا لا انت امزح الله لا يجيب هذا عليك امزح والله امزح والله مجرد مزح بس وربك عيني صح ايش هذا يا ولد هو في حاجه ايش الشيء الاخضر هذا يا اخي ما حد جاي اكل حقك الا انت ايش بك هذا في حاجه هو هذه ميداليه يمكن سلسال حق حل يمكن ميدالية سلسال حق المفتاح لا لا افرض انه كان جوهر كريستال الماس اي كريستال يا ولد افرض كان الماس الماس لونه اخضر في الماس الوان صدقني ناخذ نروح نبيعه لا بياخذوا اللي ربنا يبغى ياخذه طيب احنا ممكن ربنا يبغى احنا ناخذه تقدر تنط لين هناك قوم شيله انا شيله مشينا خلينا نروح نشتري لنا حاجه نشربها الساعه كم خلينا ثلث ما ادري والله مستانس والله مستانس والله بتكي ولد حاسس اني العسان صدق ودي اني اجيب فرشه حط راسك هنا اوه والله انا اصلي في مخده في السياره كيف انت جيب لا بس كذا ما لي داعي عارف شو تكي في السياره ايه والله شوف انت لما قلت لي ان مدري ايش مشغول ما مشغول انا ما زعلت عليك الا ضيق. اسمع الهرجه انا ما زعلت عليك قلت انا اكفش انا زعلت يعني بس زعل بس مو منك من الهواء من اي شيء زي كذا اتنرفزت بس مو منك والله مو منك ليش لاني والله في اشياء اكنسلها وفي اشياء يعني ايش اجلها وزي كذا بعدين ما تزبط وما تزبط لم تزبط معي لم تضبط معنا ايوه وما الومك والله ما الومك لانك انت بصراحه ما تكذب علي ولا تلف وتدور وهذا مو مو أيوة. مو تهرب منك أيوة. انا بس كذا انا كذا زعلت بس أيوة. بس ان شاء الله ما زعلت منك ان شاء الله لا وكنت ناوي والله تدري كنت ناوي ما اجي اليوم الجامعه حتى اول كلاس الدكتور هذا ما كنت ناوي اجي اصلا ليه كذا بس عارف ليش ليه؟ شيء واحد انه انا لما اكون زعلان منك او انه فيني قهر منك ما ابغى اقابلك عارف ليه؟ ليه؟ لان لو قابلتك والله حيمسح كل شيء تقول كلام ما ينقال لا مو ما حيمسح حيروح الزعل كله مجرد ما اسلم عليك الو كيف حالك طيب اخبارك تلاقيني فرمت دماغي كله راح كل الزعل وطيب هذا مو شيء هذا شيء ايجابي طيب انا اقول لك كذا بس انا قلت يعني هذا شيء زي السحر عليا فانا كنت ابغى اهرب من السحر فهمت كيف وانا ديتك زي الجني ها وانا ديتك زي الجني لا لا لا شوف شوف شوف بس انت لما جيت كلمتني قلت لي انت شوف بكره ونتقابل بعدين جيت قلت يا عمي هذا والله لو سحبت حيقول لي والله انت مليون بالميه زعلان يا عمي خليني اجي وخلينا ايش وطوز في السحر يعني زي كذا خليه شوف بقولك عن حاجة والله شوف انت عشان يمكن هذا أو يعني يمكن احنا ما في ثلاث سنوات ما تقابلنا كثير يعني يمكن كم مرة عشان سوا صلي على النبي والله شوف اعيد لك اياه ثاني مرة طبعا ما زعلت منك والله انا حتى لو نجي بعدين ما في مشكلة والله عارف لان مستحيل انت حتى لو زعلت انت راح تقول لي فوجي لكن انت ما زعلت مستحيل حتى انك تضايق والله ضايق بس مو منك ضايق يعني كذا من من الظرف من هذا الظرف بس أيوه. بس منك لا أيوه. حتى لو يعني مستحيل انت انت شو مستحيل انا يعني اهدم كل شيء اهدم كل شيء بيننا عشان بس موقف زي كذا وممكن تمر مواقف اخص من كذا فمو معقول عشان حاجه بسيطه زي كذا اقول والله خلاص عم احنا لازم الانسان شوف انا بديك حارجة انتهز الوقت حقه انتهز والله العظيم اذا كان انتهز وقت اذا كان لقى له صاحب كويس انتهز الفرصه انه يعيش معه لانه عارف انت ما تدري انت ايش راح تمر في تقلبات انت ما تدري انت السنه الجايه ايش راح يكون وضعك يعني اذا الله الله سبحانه وتعالى وفقنا انا وانت يا مجدي ان شاء الله الله وفقنا رمضان الجاي زي ذا الوقت ان شاء الله متخرجين ترى ما راح يربطنا شيء بعدين عارف العقد حيخلص الكونتاكت يخلص الكونتاكت هذا فهم علي لو كان لو كان الواحد ما عرف صاحبه كويس مرت الايام وهذا اذا احنا اوكي الحين يمكن يعني لو افترضنا السنه الماضيه والقبلة ما كان ربطنا الصحبه ولا كان بس كان تربطنا الجامعه مزبوط واذا انتهت الفتره كامله وما في شيء يربطنا او ما عرفنا بعض كويس فيصير من الصعب يوم انه ما في شيء يربطنا ما نفهم بعض فهم علي هذه لك يا دي شادي يا واد خذ خذ بسم الله باليمين اخذ الله يجزاه خير صدق راح اخليه بالسياره انا عارف انت ما تسبح لا بس يعني خذها خليها زينه اضرب فيها اي احد لا لا حلو ابغى اخذها ان شاء الله اسبح فيها تكسب اجره والله يا دي عارف يا متى مو امس يوم التلوت يوم الاثنين يا الاثنين يمكن اتذكرتك عارف ليه يوم الاثنين اي كذا الساعه 10 11 الزبده رايحين رحت اجيب انا قاعد اجيب سحور ابوي قال لي انزل محلنا بالجنوب عندكم يبيع حمص مره كويس هو المهم هذا محل معروف زحمه قلت له ابوي زحمه ما ينفع انزل قال لي انزل شيخ مشتين حمص قلت له طيب وانا نازل كذا طالع جوا المحل القى يمكن ثلاثه حريم كذا قلت اوكي ثلاثه حريم بسرعه يخلصوا يعني بس في المحل بس في ثلاث حريم دخلت زي كذا طلعوا ايش ثلاثه بنات معهم ام واحده رابعه ايه فهم علي وبنات شابات يعني فهم علي مثل الثمان زي كذا بعدين انا استغفر الله ما بتجاهل ما بطالع يعني لافت نفسي قدر المستطاع والله يعني خلاص انا يعني زي ما اقول لك احيانا اتبلد احساسي فهم علي خلاص انا يعني هذا الشيء ما ابغى هذا يعني اشيله من راسي مره اشيل الفكره من راسي اني انا احتك او حاجه او اني اطالع ابوك برا وتحتك لا لا بعيد يعني مهم. اللي بيحتك ترى حتى لو امه كانت معي يسوي المهم عارف ايش صار بعدين كذا البنات يتكلموا بصوت شويه عالي كذا يمزح مع بعض انت كذا انت صوتهم شيء عالي انا مطنش كذا بعدين شويتين المصري قاعد يسوي طعميه بعد ما خلص قال له ايش الله يديكم يديك العافيه والله يجوزك قال البنات مع ام قال له امهم الله يجوزهم حاجه كذا راح امه قالت اللهم امين راح المصري قال ادعي لي كمان انا عايز اتجوز المصري قال اي قال ايه قال تقول له ام البنات راح الام قالت له الله يوفقك وتتزوج ان شاء الله بعدين كذا دخل معهم راح قال له ايش ما ادري كيف نطلع لوحده قال انه ايه انه انا ودي زوج زوج يمنيه مين اللي قال كذا المصري قال لي امهم طبعا هي هم يمنى ايه البنات شوفوا متحسن من السعوديه بس الام لما تكلمت تعرف الحريم الكبار في السن اليمنى زي كذا ما شاء الله لهجتهم محتفظين فيها ايه بعكس اللي عايشين المهم فالام قالت كلام قالت انت تبى يمنيه عاد حياك الله تعال نزوجك يمنيه اي قالت تعال وما عليك بنزوجك ان شاء الله مليان كثير عندنا والله قاعد تقلدها انت قاعد مليان كثير عندنا راح قال خلاص والله انا بتكلم بجد يعني انا حابب اتزوج واحده يمنيه راحت واحده وقفت منهم قالت طب ما تبى سعوديه راح قال سعوديه ما في مشكله المصري ده طب ايش تذكرتني لا دقيقة لا ايش ذكرتني اكملك السالفة راح قالت ترى انا سعودية الحرمة واحدة من البنات هي ما ادري يمكن صاحبتهم ولا ايش هذا على طول كذا يهرجوا والله كذا يهرجوا فلا لا لا لا لا لما الام قاعده تتكلم كذا باللهجه اليمنيه وقالت لي تعال زوج عندنا كثير، اتذكرتك يوم انت تقول لي يوم تقول لي انه ايش انه انت انه في من جماعتكم بزوجوكم بدري سريع سريع سريع وانت ما تبغى، وقلت يا اخي هذه اللي شافت المصري قالت تعال على طول، قالت تعال وتزوجك في كثير. لا لانه والله شوف يدورون الستر لبنات بدري بدري عشان لا، وفي مليان يومنا هنا بنات ما هي مليان في مليان، بس هم يدورون الستر لبناتهم ما يبغون. بس يا اخي يعني ما تلاحظ انه مثلا بعض يعني اوكي عارف اقول لك حاجه اقول لك حاجه، في عندنا في المستوصف واحده يمنيه كانت شغاله معايا اوكي هي ما شاء الله متعلمه وفاهمه الشغل ومجتهده يمنيه. المهم هي كانت مصاحبه للفلبينيات مصاحبه للفلبينيات تطلع معهم مطاعم ينزلوا مطاعم يروحوا مولات. مين متزوجه هي؟ ما هي متزوجه طبعا، هي كانت تروح البيت ويجي تاكسي او تاكسي متعاون معها، هي مع اهلها، هي عايشه مع اهلها فهمت كيف، هي كانها يعني ايش متعاونه مع تاكسي او مواصلات زي كذا، انا بيتها شوي بعيد. ففي يوم انفجعت في الخبريه عنها انه ايش هي والله هي والبنات البنيات طلعوا معاها بسياره واحد سعودي كان مخاويها مخاوي اليمنيه مخاوي اليمنيه. المهم يقول لك صار يعني ايش كانوا ملاحقينهم بالمول كذا ومراقبينهم، بعدين طلعوا السياره شافوا الجو ما هو طبيعي ضحك ومدري ايش سيارة يعني مستحيل هذه اسره والاخوان والاخوات ولا محارم زي كذا محرم للرجال. مين المراقبه حكومه؟ ايوه مستحيل يكونوا بهذا الصوره يضحكوا شو كذا، وقفوهم بطايق ومدري ايش، البنت هذه ما رضيت تطلع بطاقتها قالت انا سعوديه انا سعوديه فهمت كيف، خلاص الخوف ملك قلبها فضيحه بتجي على راسها فهمت كيف. المهم مسكوهم خلاص. الفلبينيات كانوا معاه؟ الفلبينيات معاهم يعني مدير الشركه هو جاء طلعهم من القسم. المهم البنت هذه انخرب بيتها وانعرفت ان يعني هي ما كانت مع واحد سعودي، وحتى واحد من الفلبينيات قالت لي البنت هذه انه في واحد من الشرطه اللي مسكوها يقول لك لما ادها القسم شفشفها، يقول لك مسكها وشفشفها شفشفها لين ما ايش طفش اقول لك فهمت كيف، وهي كانت تبكي ولين ما ابوها راح جامع شالها وبعد كده ما فصلت عن العمل اختفت يعني ما مو عمل فصلوها، ابوها قال ما تطلعين خلاص طلع من البيت. وتعرف اليوم انا لما بنته تسوي زي كذا ذبحها يمكن يذبحها، اليوم فيهم قبائل كمان ايوه. وبعد فتره بعد فتره طويله شفتها انا في الحاره، لا شفتها جاتني في المستوصف، جت في الليل مع ابوها واخوها كان اخوها تعبان شفتها وجت كيف حالك تمام كويس شفتها. هي جميله انا ما شفتها هي مغطيه بس يعني من شكلها كذا يعني تديها نص نص ما هو مره ولا درجه والله شوف انا اقول لك يا اخي الله يستر عليك والله قصص كثيره ما في ناس ما يخافوا الله يعني شوف انا اقول لك يعني شكل في يعني عندنا في الدوام في الفلبينات شباب طالعين على الفلبينات اي فلبينيه يقعدوا ايش يمزح معها يتكلم معها فلبينية. هي تمزح ايوه لان هي كذا تعودت ايوه بس في بعضهم ايش توافق تروح تنبلها توافق يعني تطلع معهم ايوه ياخذوها يركبوها توافق في كثير يوافقوا فلبينية صلي على النبي الله يسلمك وفلبينية في واحد مصري في الصيدلية جنبنا في العمل جاء عندي يوم كلمني قال لي يا مجدي ما شاء الله الفلبينيات عندك يعني انت هم معجبين فيك زي كذا يعني تخيل هم ما يتكلموا مع احد مستوصف ويمزحوا زي كذا الا معايا ايه انت قديم وثقوا فيك كمان يثقوا فيا لان يعني ايش من خلال تصرف يعني يعرفوني. المهم قال لي شوف الفلبينيات ذولا عندهم منهج مبدا هاو كان يو ليف وذاوت سكس كيف تعيش بدون سكس ما يمديك تعيش بدون سكس الحريق البنيات هم كذا يحبون السكس اكسس عندهم زي الاكل والشرب زي الاكل والشرب زي الترويش اليومي زي الهواء اكسجين اي زي اكسجين. قلت له ها قال لي هذه عادي عندهم هذه حياتها هي حياتهم يوم ما حتى لو كانت مسلمه والله ما اعرف مسلمه ما اعرف لكن يقول لي كذا هم الفلبينيات. فقال لي يعني قلت والله شوف اقسم بالله ما قد مرت علي واحده زي كذا يمكن هم كذا بس ما انا لا هم يلمحوا للشخص اللي يديهم وجه انا ما والله ولا يوم لمحوا لي والله ما قد واحده لمحت لي ولا قالت لي ولا عرضت لي والله ولا واحده. انت ما طول قديش قعدت سنه؟ انا قعدت سنه بعدين فصلت بعدين رجعت سنتين فهمت؟ تركت كم شهر بعدين رجعت. طيب اسمع الحين الفتره دي كلها انت الحين عايش يعني سيستر سيسترات يمكن خمسة ستة سيسترات من صوص ما ادري او اكثر ايوه ما قد الشيطان لعب في عقلك يعني مو لعب في عقلك سويت شيء يعني اداك خطه اداك فكره قال لك سوي والله شوف انا ما أعمل. يمكن لان الانسان دائما كذا خلاص لكن ما جتني شجاعة ايوه جاتك فكرة بس ما جاتك شجاعة في شيء في شيء ردك صح؟ اكيد في شيء قوي ردني ايش هو الشيء؟ ايش اللي تتوقع انك استحيت من الله سبحانه وتعالى ولا هذا اول شيء ايوه ولا شيء انت قلت انا معقولة تيجي مني معقول انا اسوي زي حاجة زي كذا يعني حاجة مخلة بالادب يعني خلاص واخسر ديني واخسر كل حاجة هتخسر اشياء كثيرة فهمت كيف؟ وشيء انت ما انت محتاج صح. له بالمرة زي كذا ما هو يعني زي الاكسجين اللي انت تنفسه لا صح. انت عايش يا مجدي 15 سنه ولا من يوم ولدت عايش بدون الاشياء هذه لازم دحين تقدر تكمل تقدر تقعد تصبر شويه تصبر يعني حياتك ما هي متوقف على الشيء هذا صح. والله شوف انا اقول لك شوف انا يعني قد ما اني احاول شوف يقولوا اللي عنده عروق كذا طالعه يقول هذا يحب يدق على القوي والله شوف العروق طالعه حتى لا. في القضية يقول لك في عرق طالع صح؟ ايه تو اوري لا لا ايوه على فكرة يعني ايش لونه هو؟ ايش هو؟ القضيب حقك وردي في ناس قالوا وردي ايوه نمر وردي مع انه السائد مو هو وردي اسمر مو كحلي كذا ما يجيك لا لا ايش كحلي ما يجيك كحلي السمر لا لا مو كحلي لا يجيك لا لا لا حتى البيض يجيك هو اسمر كنت وردي يعني لو انا اوريك شكلي ها اوريك لا شوف انا اقول لك والله قد ما اني اتحاشى في العام الا واللي جينا احيانا الشيطان يقول لك يا عمي هذه جاتك لحدك شوف يعني يجوا بنات يتمالحوا سعوديات في العمل ما ممكن احسهم كذا بعضهم مو سعوديات كذا ممكن يوم انا بعضهم زي كذا اجنبيات زي كذا والله يعني يسوي حركات ضحكات فين بينهم مو عشان بس غروق هم كذا اصلا يمشون وهم لا لا لا لما احيانا تحط شيء عندي ممكن كذا لو سمحت كذا ولا مواقف الثانيه اللي تصير والله خلاص يا اخي احيانا مو تنرفزني تشجعني اني اسوي الحرام فاهم علي؟ اقول يا عمي خلاص بسوي خلاص انا باخذ رقمها وزي ما يصير بس في الاخير يا اخي في شيء يمنعني شو يا اخي استحل وجهك في شيء يعني في احد كان يكلمني استحل وجهك اسراي انت اللي مسوي انك تخاف الله وتصلي وكذا تيجي منك انت والله شكلك بايخ مره شكلك بايخ ايه لو انك انت خربان من اول كان اوكي ماشي خلاص كملها يعني امسك نفسك فهم علي والله في شيء جواك يمنعك حتى لو مسكت الخطوه الاولى مسكت الخطوه الثانيه حتى لو انت جيت ان شاء الله انه ما ينزع حتى لو انت جيت هذه نعمه من الله حتى لو انت جيت لين عند باب غرفتها أيوه. والله الشيء اللي في قلبك هذا حيوقفك حتى لو انت تدخل عند غرفتها والله اي والله لا بس ما تدري يا اخي احيانا انا اقول لك لو عندك الشهوه تضغي يا اخي ايوه بس لكن قوه الايمان نور صح تضيء الظلام بس وخلق الانسان ضعيفه خلق الانسان ضعيفه عند ايش عند المراه هذا شيء معروف بس الله